بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر. اليوم موضوعنا يتعلق موضوع الدين. موضوع الدين يعني لو استدان شخص مالا أو شخص أعطى إنسان مال قرض دين، فهل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ صورة المسألة، أنا أعطيت شخص 1000 دينار دين، طبعا قرض حسن، القرض ربوي محرم، قلت له هذه 1000 رجع لي 1000. إذا كان هذا المدين المستدين هذا يستطيع يسدد الدين، بمعنى في أي لحظة قلت له سدد الدين جزاك الله خير، يستطيع، فهذا كأن المال عندي، كأن المال اللي عنده عندي، لأن في أي لحظة لو قلت له سدد الدين يسدد، فأحسب هذا الدين من الزكاة. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل دين لك ترجو أخذه، يعني ترجو أخذه من المدين، فإنما عليك زكاته كلما حال الحول. كل دين ترجو أخذه عليه زكاة كلما حال عليه الحول، بمعنى في نهاية السنة عندك أنت 10,000 دينار فيها زكاة، وأنت مسلف واحد أعطيته دين 1000، وهذا الشخص قادر على السداد في أي لحظة، شخص موسر، أحسب هذا 1000 مع 10,000 وزكي عن 11,000. طيب، إذا كان هذا الشخص غير قادر على السداد، هو أخذ مني 1000 وراح ما عنده، يعني بالكاد يستطيع يسدد، وقال لي إن شاء الله إذا الله يسر أسدد لك، ما يستطيع، هنا لا أحسب 1000 من الزكاة، ما أحسبها. قد يقول قائل: هل هو يزكي؟ إذا كان 1000 عنده 1000 كاملة وحال عليها الحول يزكي إذا بلغت النصاب، لكن إذا صرفها انتهت الزكاة. المقصود الآن، إذا أعطى شخص آخر دين، هل في نهاية الحول يحسب هذا الدين من الزكاة أو لا يحسب؟ نقول الآن المسألة فيها أمران. الأمر الأول، هل هذا الشخص المدين اللي أخذ منك الدين موسر أو غير موسر؟ ما معنى موسر؟ موسر يعني في أي لحظة لو قلت له أعطني الزكاة، أعطني الدين جزاك الله خير، يقول لك تفضل خلال السنة، هذا يعتبر موسر. ما الحكم؟ أحسب هذا الدين من الزكاة، أزيد هذا الدين على الأموال اللي عندي وأخرج عليها الزكاة. إذا كان هذا غير موسر، يعني معسر ما يستطيع يسدد، فهو معسر، إذن لا أحسب الزكاة من هذا الدين. لكن في أي لحظة لو بعد سنة أو سنتين أو 3 جاء هذا الشخص وسدد الدين، أزكي عن هذا الدين لسنة واحدة، أزكي عن هذا الدين سنة واحدة. مثلا أعطيت الشخص 1000، بعد 4 سنين رد لي 1000، كان معسر وبعدين الله يسر عليه أعطاني 1000، هل أزكي عن 4 أو السنة؟ أعطي أزكي عن سنة واحدة اللي هي السنة الأخيرة اللي استلمت منها هذا الدين. قالوا لأن هذا مثل الثمرة، الثمرة أول ما تخرج الثمرة ويحصل عليها الإنسان يدفع الزكاة، فكذلك أنا ما أستطيع أن أحصل على هذا الدين، فلما حصلت على هذا الدين أزكيه عن سنة واحدة وليس عن 4 سنوات. هذا تقريبا ما يتعلق بالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع المجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.